فكيف بمبتدع؟ لا يقال انه اقرا، لا، مبتدع نحيف، السنه مقدم، او صاحب معاصي، او لا يحسن نطق القراءات. طبعا القراءات غير التكلف، الان معنا من المتكلفين كثر، يعني القراءه تكلموا بها، يعني اهم شيء تخرج مخرج صحيح لا حرج، لكن انا اتكلم على المخرج الغير صحيح، كان يجعل الغين قاف، او يجعل القاف غينا، او يجعل القاف جيم، يعني جيما، يقول بدلا من يقول القارعه يقول الجارعه، بعضهم هكذا يقرا، هذا ليس صحيح، الواجب عليه ان يقراها. ايضا الجيم يعطش، بعضهم يقول وجاء ربك، هو وجاء ربك، هل الواجب عليك ان تراعي هذه المخارج؟ فيؤم القوم اقراهم لكتاب الله، هو احق بالامامه، هو احق بالامامه. قال واما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر مع غيره اقرا منه كأبي ومعاذ، فأجاب أحمد أن ذلك ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى. طبعا هذا خلاف بين العلماء، هل أبو بكر الصديق يعتبر من حفظ كتاب الله أم لا؟ خلاف قوي بين أهل العلم، والراجح أن أبا بكر الصديق يعتبر من حفظ كتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه، وليس معنى أنه قدمه لأنه الإمامة، وهذا هو هذا قول، هو قول الإمام أحمد، نعم، لكن الصحيح أنه من أحفظ. وذكر هذا الحافظ ابن كثير في كتابه فضائل القرآن، كتاب طيب يذكر فيها القرآن، ثم ذكر فيها الخلاف الدائر بين حفظ أبي بكر الصديق، يعني كيف يقدم، وفي من هو أحفظ كأبي ومعاذ، معاذ بن جبل. والظاهر والله أعلم أن أبا بكر الصديق هو من حفظ كتاب الله جل وعلا، وتقدمه النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر هذا الخلاف كما قلنا لكم الحاضر الكثير، ويقول الآن ذكره. وأما قوله فأجاب الإمام أحمد أن ذلك يفهم أنه مقدم في الإمام الكبرى، هذا قول، هذا قول، يقولونه ليس بحافظ من هؤلاء، فقدمه النبي لأنه قدم في الإمامة الكبرى. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.